طلبنا الحديث إلى رقم 40 وهو الرياء والسمعة والطاعات والعبادات. الرياء والسمعة تارة يبحث في الجانب الفقهي وتارة يبحث في الجانب الأخلاقي، وعلى القسمين يكون من المحرمات، سواء كان في الفقه فهو محرم وسواء كان في الأخلاق فهو محرم. والبحث في الرياء من خلال مجموعة من الأمور. الأمر الأول، ما معنى الرياء؟ وما هو الفرق بين الرياء والسمعة؟ هل أن الرياء والسمعة بمعنى واحد فتكون الواو في قول الرياء و تكون من باب التفسير، واو تفسيرية شارحة من باب معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم، تكون واو شارحة، يعني مثل ما تقول ما هو الغضنفر تقول أسد، الغضنفر والأسد معا واحد هو، فيكون من هذا الباب. فالرياء والسمعة بمعنى واحد، أو لا أن الرياء يختلف عن السمعة. وما هو الفرق بين الرياء وبين العجب؟ الرياء من المحرمات، والعجب في علم الأخلاق من المحرمات. الرياء في باب الفقه من المبطلات. الرياء والعجب في باب الفقه اختلف فيه، بعضهم يقول يبطل وبعضهم يقول لا يبطل. فما هو الفرق بين الرياء وبين العجب؟ وثالثا، ما هو الفرق بين الطاعات والعبادات؟ أليست أن الطاعات هي العبادات؟ أليست أن العبادات هي الطاعات؟ أو لا أن الطاعة لها معنى والعبادة لها معنى آخر في الفقه لا في علم اللغة؟ كل لفظة تختلف عن اللفظة الثانية في علم اللغة لها معنى، لها معنى تمام ولها مصداق خاص، ولكن في باب الفقه لعل هناك ترادفات، ألفاظ متعددة بمعنى واحد. فنحن نتكلم في الفقه الآن، هل الطاعة في الفقه بمعنى العبادة؟ وهل العبادة في الفقه هي بمعنى الطاعة؟ يأتي الكلام الآن عليه. فهنا عندنا ثلاث فوارق. البحث الثاني في دليل الحرمة بالنسبة إلى الرياء، ماذا يقول الفقهاء بالنسبة إلى الرياء؟ هل هو محرم؟ وما هو الدليل على حرمته؟ والبحث الثالث كما اعتدنا مصاديق الرياء على نحو الفقه وعلى نحو الأخلاق. البحث الرابع أحكام أو بعض أحكام الرياء. عندنا بعض الأحكام، ثلاثة أحكام تقريبا للرياء، نريد نعرف بعض أحكام الرياء ومصداقية الرياء، هل هي تتحقق بالقصد حتى تكون محرمة أو لا. و الخامس هو بعض آثار الرياء، ذكر يعني مجموعة من الآثار يمكن عليكم تبحثوا في البال. زين، خلونا الآن في تعريف أولا الرياء والسمعة. قالوا أن الرياء في اللغة يأتي على معنيين. المعنى الأول، الرياء بمعنى النفاق، باعتبار أن النفاق هو إظهار شيء وإخفاء شيء، هذا هو الرياء. المرائي يخفي شيء ويظهر شيء، نعم، فيكون الرياء مصداق مصادق النفاق. الرياء يكون مصداق من مصادق النفاق. كل رياء النفاق، وليس كل نفاق رياء. تمام، كل رياء نفاق، واضح هذا لأنه مصداق. فالأخاف يدخل في ضمن الأعام، فالأخاف هو الرياء يدخل في ضمن الأعام وهو النفاق. لأن الإنسان لما مثلا يطيل سجوده لا لله، الآن اللي ناظر يقول العابد يعني لله، فظاهره لله وباطنه لنفسه، هذا النفاق. فهو يظهر شيء خلاف ما يستبطنه. ولهذا ورد في الرواية كما سوف يأتي إن شاء الله في الدليل، كل رياء شر. فهو الآن لما يقول أنت تعبدني يقول الله، هو يعبد نفسه، فأشرك وأطلق عليه النبي صلى الله عليه وآله الشرك الأصغر كما سوف يأتي إن شاء الله. لا، هذا النفاق تعريف لغوي. تمام، وإن كان هو نتيجة إلى التعريف الفقهي يأتي الآن. في تعريف ثاني، في تعريف ثاني إلى الرياء عند أهل اللغة، إظهار العمل للناس ليروه ويظن به خيرا. هذا مجموعة يعني استنتاج. الرياء هو إظهار عمل، يعني أسوي فعل زي السجود، هذا السجود حتى أظهر نفسي إني أنا أفعل خير، فاللي يشوفني يقول له أوه هذا خير، تمام، عبادة، هذه هذا رياء. علماء الأخلاق طبعا بدهم مراتب الرياء، درجات الرياء، مراحل الرياء، تمام، أوجه الرياء، أنواع الرياء، يبحثوا تطويل يعني عندهم، يهتموا لأنه بحث يعني يتعلق بالأنا كما سوف يأتي الآن في ضابطة الرياء، حقيقة الرياء. نحن الآن نعطي صورة إجمالية عن التعاريف. خلنا نشوف المعنى الشرعي. الشرع هو الأهم. قالوا الرياء في الشرع هو عدم الإخلاص في النية بملاحظة غير الله فيها. فالذي يظهر أن هذا التعريف فيه قيدان. القيد الأول عدم الإخلاص في النية، والقيد الثاني غير الله. إرادة، الإرادة من هذا الفعل، الإرادة من هذا القول غير الله. كما ضربنا مثال الآن وبيجيكم مصادر، لما يسجد ويطير السجود فما عنده إخلاص في النية، نيته مو لله، فهو مو مخلص. وفي نفس الوقت أن هذا السجود مو لله، لهالإنسان اللجأ، فأنا أطيل السجود إما لله وإما لهذا الإنسان. فعدم الإخلاص يقول أن ده يعبد، لكن مو كل سجود لله ظاهره لله يعني ما في إخلاص. معنى الإخلاص يعني عدم مشوبة الفعل لغير الله، هذا معنى الإخلاص. مثل ما تقول تمر خلاص، ما تقول يعني ما تصافح له ويلمع، هذا اللي لا سمو خلاص. ليش الإخلاص مو ده وضع قرآني تمر، ولا وضع حديثي، ولا وضع من زمان أهل البيت عليهم السلام. هذا الإخلاص لوحظ فيه صفاء لمعان حلاوة، التفت تسمو خلاص من الخلوص. تمام، من الخلوص. تقول هذا ماء خالص، يعني وش؟ يعني ما في تراب، ما في غبار، تمام، ما في كدورات، ما في أوساخ، هل يسموه خلاص. كذلك القلب لما يقول ما في شيء غير الله عز وجل يسموه مخلص. يمكن يصير فيه بمقدار معين، القلب بمقدار ما هو فيه يسموه مخلص. ولهذا تجي يقول مراتب الإخلاص، درجات الإخلاص، إخلاص أمير المؤمنين غير إخلاص فقيه، إخلاص الفقيه غير إخلاص فاضل، إخلاص الفاضل غير إخلاص الطالب، إخلاص الطالب غير إخلاص العام العادي، وهكذا تختلف درجة الإخلاص من إنسان لإنسان. وما كنا نبحث في هذا. فالقيد الأول عدم الإخلاص في النية، يعني لما نقول لنيت قصدك في السجود لمن؟ ده قال للإنسان ده اللي جاي مباطوة السجود يقول هذا سنوان رحمة ما تزال يقول هذا للإنسان. إذا عندك أنت ما عندك قصد لله، عندك قصد للإنسان، هذا معنى عدم الإخلاص. فهو مركب من شيئين، ويأتي مزيد بيان في الأحكام حقيقته. يعني مثلا نقول أن هذا إنسان مرائي وهذا إنسان غير مرائي، وهو مهم جدا ضابط اللي باجيبها تالي أهم من هذا التعريف. دليل الحرمة، يمكن أن نستدل على الحرمة بآيتين وبروايتين. الآية الأولى قوله تعالى في سورة البقرة آية 264 قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا شنو صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. شاهد في هذه والتعليق محله. الآية الثانية ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون، هذين لهم الويل. وقيل الويل عذاب، والعذاب والعذاب لا يحل إلا الإنسان الذي يفعل المحرم. دليل واضح يصير هذا في مقام الاستدلال. نبغى نتوصل للحرمة، تمام؟ قال لازم من مقدمات ويل، الويل إما أنه هو العذاب أو لازم العذاب وهو نهر في نار جهنم، أو نهر في جهنم إلى من يعني قبل العصاة أدلولا العاصي منه هو الذي يفعل المحرم. فالذي يفعل المحرم له ويل، إذن المرائي له ويلان، والويل دلالة على النار أو العذاب، والعذاب لا يأتي إلا من المحرم، إذن المرائي فعل المحرم. واضح؟ الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه السلام، وإن كان مقدم النبي صلى الله عليه وآله أولى، يلا هكذا. كل رياء شرك، وأنه من عمل لله كان ثوابه على الله، ومن عمل للناس كان ثوابه على الناس. يعني يوم القيامة أعمالك تعرض، بأعمالك سويتها لله خلاص لك ثواب، الله يعطيك ثواب جنة، هذه أعمالك سويتها إلى الناس خذ ثوابك من الناس، قل لهم الله يعطوني ذلك لأنك سويت لهم، فاعتبره شرك. وورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقيل: وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. ليه سموا أصغر ذاك أكبر؟ يعني بنعرف الأكبر احنا، الأكبر أن تعبد غير الله، تعبد الصنم مثلا، تمام؟ هذا شرك أكبر. هذا يقول أنا أعبد ربي لكن أشرك معه، شنو؟ الناس هذيلا في الوقت اللي أنا أشوفهم وأعمل إليهم، سموه شرك أصغر. هذا أفله ما يعبد رب أبدا، ما عنده قصد إلى الله، ما عنده جهة إلى الله أصلا، ربه صنم، تمام؟ مو رب الله، ما يقول ربي الله، يقول ربي الصنم. هذا سموه شرك أكبر من هالجهة، لأنه فرغ قلبه ونفسه لغير الله سبحانه وتعالى. بل المصاديق كثيرة، نذكر بعضها. بعض الأحيان شوف الرياء، الرياء بعض الأحيان يصير خفي، مثلا إذا مشي أصدقاءه ومرت بنت، راحوا السوق مروا على بنات مثلا، سافروا وشافوا بنات، سوي كذي له، أن عبد الله يشوفني، أبو جاسم يشوفني، ناصر يشوفني، هاني يشوفني، فأنا منزل راسه. لكن إذا كان لوحده يطالع لو لا يقولوا هذا مراهق، عدل؟ إذا كان لوحده يطالع، إذا كان مع الناس فيبطن شيء، تمام؟ ويظهر شيء، اللي يظهره ما يريده، تمام؟ يقول كان زين مياي ناصر، لو مياي ناصر كان تمام بجميلة، خسارة صافتنا اليوم. هذا اللولة، هذا رياء، هذا من الرياء. لكن هالنوع من الرياء حرام أو لا؟ هذا النوع من الرياء يبطل العمل أو لا؟ هذا بيجي في الأحكام والضوابط الضابطة في الحكم. مصداق ثاني، هذا بعد موجود عندنا، ترض لما نروح المدينة احنا 10 أشخاص 5 أشخاص 4 سافر مكان، زين شوف صلاة الليل قائمة، شباب صلوا صلاة الليل، لكن لما يصير لحاله هني في البيت ما حد يشوفني، عادي هذا لو لا، شوفه متحمس للعبادة إذا كان مع الناس، ها؟ ما تشكر؟ أحسنت. علامة المرائي ثلاث: ينشط إذا كان مع الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يمدحه الناس على كل حال. نشيط جعفر الناس، كسول إذا كان وحده، وهم بعد عند صفاء شاب يمدحونه يرتاح، كل ما يمدحونه يرتاح للمدح. فهذه علامات المنافق. مصداق ثالث وهو أيضا بلوى لعل كثير عند الشباب، وهو تشوفه يعطي أو لا نقول يلبس قبل لا يعطي، يلبس اللباس مو من أجل أن حكمه مستحب، أن هذا يحب الله، أن الله يحب الجمال، يعني ألبس الثياب أتعطر أحلق مثلا، تمام، أعدل رأسي بشكل، ألبس بشكل، تمام، أرتدي بشكل، مو علشان الله يريد، لا، إحنا أنا بروح المكان فلان يشوفوني، عدل ولا إذا شافوني بيقول إيه تمام بيمدحوا. هذا عند اللسان بكثرة، بس هم عندنا إحنا لا هذا اللولا أبو جاسم موجود اللولا كثرة واضح كثير، ما يرتدي لباس علشان أنه أنا إذا صرت جميل باللباس أنا الله يحبني، مود النظرة ما في باله، بعض الأحيان في باله دي تمام، بعد الناس بالعراب هالشكل بيمدحون هذا عادي، هذا في روايات الشكل، في روايات أنه يعني إذا مدح لأنه يسوي شيء يرضي الله وفرح هذا مطلوب موجود في الرواية، تمام، لكن إلا مو ما يتريد الرواية إني أنا أسوي عشان يمدح، عشان يطالعوا في الناس، علشان مثلا زين أقول يقولوا عن جميل ومرتب وكذا، مو لأن الله يرضى عني، ما عندك قصد أول لله، ما يقول دي الرواية، ما يقول دي حب الله، ما يقول دي يريدوا أهل البيت، ما في بالده، هذا رياء. أحسن شحط مثلا، بعض الحين يلبس شحط أو يلبس لون خاص من اللبس ملفت اللي هو أشبه بالشهرة. إيه أحسن في إيه موجود. فهذا رياء، رياء بس الناس ما تلتفت إنه ده رياء، هذا من الرياء. يعني حتى لو شفت صار رياء، هذا مصداق ثالث. مصداق رابع، يعطي مال من الصدقة للشيخ أو للفقير أمام الناس، ودي طبعا العناوين دي المصادق بدي ضابطتها، احنا واش نقول ده مثال مصداق ذا، بغض النظر عن تعريفه بغض النظر عن ضابطته، دققوا وياي عم بيجيكم الضابطة بس تعرفوا القضية. يعني كيف؟ يعني مثلا ترد واحد يجي جلستي مثلا يقوم يعطيني قدام الناس، يعني أنا أعطي الشيخ يعطيني الصدقة أمام الناس، تمام، قدام الشيخ، أو يعطي مثلا الفقير قدام الناس، يقدر هو يعطي بالخسر، يقول حتى الآن شوفوني، يعني هذا اللولا شوفوني، هذا مصداق رابع وخامس، رابع خامس، إطالة القنوت أو السجود أو الركوع أو الأمر العبادي، تمام، أمام الناس، شوفه يقنت لحظات نزل، لكن إذا شاف ناس يطالعوا فيه أو ناس مارين أو داخلين المسجد يقوم يطول، إلى وين تطول؟ ما تطول عادة، ما تطول، ليش الآن طول؟ والعشان تمدحونه، هذا يكون من الرياء. أو مثلا افترض يشتري شيء في السيارة، تمام، يشتري نوع من السيارة حتى يمدحوه، يقول هذا حتى يمدحه يقولوا هذا مثلا كشفة، هذا غني، هذا كذا هذا كذا هذا كذا الشكل، فيسوي الفعل للمدح، هذا رياء. هذه بعض المصادر طبعا يكم لعل في مطاول الكلام. خلنا نشوف أحكام هذا الرياء. إن رأى الإنسان في فعل عبادي فهناك محذوران. المحذور الأول الحرمة، المحذور الثاني بطلان العبادة. إن رأى في قنوته بطلت العبادة، إن رأى في ركوعه بطلت العبادة، إن رأى في سجوده بطلت العبادة، إن رأى في صومه بطل صومه أيضا. عادة الصيام ما في رياء لأن ما في فعل، لأن مثل ما يقول العلماء أن الصيام أمر عدمي، عدم المفطرات، أدل ولا عدم الأكل، عدم الشر، عدم كذا، عدم شكرا. عدم تمام، ولهذا خفية ما تنشع، مو فعله. تمام، إذا أظهر تمام أظهر تجي على الآن الضوابط بالقصد وعدم القصد. فإن أظهره تمام نفس إظهاره رياء، غاية ما في الأمر ما تصير رياء حقيقي اللي احنا نبغاه. بعد شوية الآن أجيب لكم الضابطة. تمام، إن كان الرياء في أمر غير عبادي ما هو ما يقول يبطل بعد، إحنا واحد لبس لباس هو يرائي، لو لا هو قصد الرياء ما يقولوا ده إحنا باطل عمله. نعم ما له ثواب طبعا، ما له ثواب فيه، بس هذا مو أمر عبادي، هو بحد ذات اللبس مو أمر عبادي، تحتاج إلى قصد وياي. تمام، هذا مو أمر عبادة. إيه قول. لو كان الرياء مو في الصوم بحد الصوم، بس لكن داخل الصوم، يعني مثلاً أحد طاعي، لكن رأيت أشياء ثانية ما طاعي. إيه ما يبطل أحسن، هذا من ضمن الأمور اللي ذاكرناها في الأحكام. فإذا كان الرياء خارج تمام الفعل، أو افترض مثلاً أنا صليت طول ما قصد الرياء بس طول عدل، جيت لهاني قلت أنا سجودي شرع مو سهل، ها أنا سجيت وطول يعني إيه ترى أنا أصلي صلاة الليل، ها إيه قول إيه مدح زين إيه، هذا ما يبطل ذاك، ده حرام بس ما يبطل ذاك الفعل لأنه بعده. فالرياء المبطل أثناء العبادة مو بعد العبادة. شفتين؟ إيه هذه نكتة كلاوة. إيه هذا الآن إحنا الأمور ديك ما فرحنا، هذا مو عجز. إيه أحسن، أنت حين ذكرتنا إحنا جبنا الفروقات ولا شرحناها، يعني فرحنا قلنا في فرق في كذا، بس ما شرحته، أعود إليها حين أشرح لك، لازم بعد ما أجيب الضابطة وأجيب لك من الفروقات أبين له ضابطة العجب وضابطة الرياء. خلنا نشوف الضابطة والتفتوا إليها، هذه لعل أغلب الناس مو ملتفت لها. هذا اللي يسميه الآخرون الخلط بين المفهوم والمصداق. مصداق الرياء يختلف عن تعريف الرياء، عن معنى الرياء. وش معنى الرياء قلنا؟ عدم الإخلاص في النية تمام؟ لجهة غير الله مش كيف؟ فإذا عندك قصد وهو النية وعندك الإخلاص في ذا القصد تمام؟ وعندك هذا الإخلاص في ذا القصد لله، إن كان إخلاص ونية الإخلاص لهذا القصد ولله صار دواش إخلاص، هذا مو رياء، هذا شيء ممدوح. يعني عندك ثلاثة قيود: قيد الإخلاص، قيد القصد، قيد لله. مثلا هذه الصلاة تمام لله، هذا مو لغير الله، مو للناس، ما قاعد طالب في أحد أبدا، أنا ما ملتفت. وفي نفس الوقت قصدي تمام العبادة لله، قصدي هذه الصلاة لله وقصدي لله، ومو كل صلاة لله، هذه واحدة يعني مو للناس، لله يعني مو للناس، وقصدي أن أفعل العبادة أتقرب أتقرب، وهذه القربة خالصة ما يشوفها شيء، حتى ينظروا لي الناس، حتى يمدحون الناس، حتى كذا يسمعوا عني، ما عندي ذي اللي يسموه إخلاص. إذا صارت هذه هذه مطلوبة. إن صار القصد مو لله، صار الإخلاص في مشوبة للمدح تمام، وأن هذا ما نظرت لله، وأنا أسوي أثناء السجود كله واقف ذاك أقول لمدحني يا مدحني، ما في نظري أن ندل لله أصلا، هذا يسموه رياء. هذا عدم إخلاص زين، وعدم قصد أيضا، وهم غير الله. إذا صارت فادي يصير رياء. وأما لو أنا مثلا قلت له هاني هذا الفعل أنا مسويه تأليف ذات، هذا أنا اللي مسويه، ظاهره شنو رياء؟ ليش؟ إنه مدح يعني واسفني عليه ظاهره تمام. يبقى فيصير المصداق، واش مصداق مصادق الرياء، ولكن متى يصير الرياء؟ إذا أنا أردت يمدحني وأردت أن أقول لدى تأليفي مو لله يعني حتى يمدحون الناس، يصير واش ده رياء، هذا حرام. لكن لا، أنا يمكن أقول لدى تأليفي، يمكن أمدح روحي وأثني على نفسي، لكن ما قصدي الثناء لنفسي لأن أنا أنبا الناس تمدحني وأنا ناظر لروحي وأنبا يعني أرفع منزلة نفسيتي، لا لا لا أبدا، إنما أنبا أقول هذا صنعي وتمام، وهذا صنعي أنبا أنفع الناس، أنبا سو خير يعني، هذا ما يسموه رياء، هذا التفتوا له. يعني مو دائما نسوء الظن باللي يمدح نفسه، ومن هنا نعالج كلام أهل البيت عليهم السلام: أنا ابن مكة ومنه، أنا ابن كذا، أنا ابن كذا، يقوم يمدح روحه هذا جاب حقائق ومادح بنفسه، يعني أنا أشرف منكم، أنا أحسن منكم، أنا أعلم منكم، أنا تمام، أنا الذي أخلق، أنا الذي أرزق، إمام علي في خطبة، أنا الذي كذا، أنا الذي كذا. ها؟ إيه أحسنتي يعني أمام الناس، لكن قصدك شنو؟ بعض الأحيان أظن باني أبين، يقول الإمام لازم أعرف ده الحقيقة هذه، إذا ما عرفت لهم شخصيتي ومنه أنا تمام بيظلموننا وبيظلموا غيرنا وبيتعدوا علينا، فالآن أنا لازم أظهر. شوف شلون، فإذا ظاهر المدح رياء، ظاهره مصداقه رياء، لكن داخله ما في نفاق، يعني ما يبطنه نفس ما يظهره، ما أبطنه لله، ما أفعله لله زين، ما أفعله لله وهم نيتي لله. توجهين شلون؟ هذا في كل شيء. لما أنا أطيل السجود وأدري وراي ناس، وأدري أنا مو علشان الناس، لأن الله يبغاني أطول تمام، أدري بيمدحوني، خلي يمدح، ما لي شغل أنا، ما قصدي أنا يمدحوني، مدحوني ما مدحوني عندي عادي، لكن فعل لله، هذا ما يسموه رياء، ما يبطل ده. وإن كان ظاهره الرياء، الإطالة ظاهرها الرياء، ظاهرها تمام، بس مه رياء. فتتوقف ضابطة الرياء على عدم الإخلاص في القصد، وأن هذا الشيء لغير الله، للسمعة، للشهرة، للمال. زين، أجابني مرة سيد محمد صادق الصدر في مسجد الكوفة، يقول أنا ما أكتب لي كثرتكم، الملايين الآن اللي قاعد تسمعني وقاعد تحضر عندي في الشوارع في البيوت فوق السطوح، تمام، والمسجد الكوفة كله ممتلئ داخل، وعند مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وإلى آخره، يقول ما تهمني أنا كثرتكم كلكم ذلك، يقولها من قلبه، يعني شنو، أنا ما جاي أرائي لأن كثرتكم جيش أخطب، لا، أنا يهمني مصلحتكم، عدم ظلمكم، يهمني أن تفهم الدين. هذا نفسه موريا، وإن كان ظاهره شنو، يعني لو ما تكلم إيه مجمع العالم فرحان، فالظهور شيء، مصداق الشيء، ومفهومه شيء آخر. يمكن هذا يعطينا وين، مو من نشوف واحد يمدح نفسه يعني معناه رائع، لا أبدا، يمكن على فطرته يتكلم، ما مو ملتفت لنفسه أصلا، ملتفت شلون، واجد هذا الصيف شوف واحد فوق منظر يمكن يمدح روحه، ما قصده، بس لما يزيد ويكرر ونفس الشيء هذا اللي لا، وتشوف منه أمور ثانية يظهر لك، ما أبرزه أن هذا في نفاق، تجربه في بعض الأمور تشوف فيه هم بعد اللي يبطنه شيء وفعله شيء ممكن يصير، هذا واجد. ولهذا نقول إحنا لما تمدح نفسك فوق المنبر تمام، وانت قاعد ترائي، لأن فعلك الخارجي خلاف اللي تقوله فوق المنبر، إلا تقول أنت وتمدح نفسك أنت ما قاعد تجسد أصلا، ولهذا إحنا نقول أنت ترائي. دي نقطة مهمة جدا، فما نقدر نتكلم على إنسان بأنه فعل المحرم ونقول هذا تصير غيبة، هذا لا، إلا بعد ما نعرف أن درياء فهو واضح شاهر أمام الناس، ونقول فلان مثلا يرائي، أنا لو أقول لكم مثلا ده الشخص الخطيب الفلاني ده يرائي، تمام، ونعرفه يرائي، تمام، خلاص خبرة به والشكل، هذا متظاهر، هذا ما إلى غيبة، لأن لا غيبة لفاسق متجاهر بالفسق، هذا متجاهر أمام الملأ، هذا أعظم من هذه في فاتحة في كذا في كذا في كذا، إذن هذا ما يسموه غيبة دي. وإن كان واحد هذا إن كان ما يذكر اسم قدر إن كان. واجد هذا، وأنا واحد من الناس كلها أقول أنا والله العالم تون شو مدريكم عن نية الداخلي، ممكن رأي الرياضة الحين خفي حتى شيء من الأطفال إيه، لأن خبث الرياء وش معنى، أمر داخلي، خبث داخل النفس أحسنت يطبع عليها، يمكن بعض الأحيان من كثر ما هو يحب نفسه ويفتقر بنفسه تمام ما يلتفت تالي. هذا واحد من الطلاب الإيرانيين صار فترة هالشكل، نزل على جاسم شوي أنه صار 16 مرفعين على لحد لقتل ناصر. الشيخ الوحيد الرزان في رجل أيوة أحسان النبي جميلة مضمونها إن كل الحسنة تتبعها كل كل حسنة وكل سيئة تتبعها كل سيئة. أيوة لشفت الله العالم في رأي الرواية عادة أن الإنسان يسوي عمل معين هذا ما يجد حاله صحيح. لو يلتفت لروحه يفكر شوي يشوف شوف النفاق لدخل الرياء لا شوف الكسل دخل شوف مجموعة تراكم عند الإنسان صحيح هذا فهذا صار دائما الظاهر يعني دائما الظاهر فضيلته وأنه عالم وأن مثلا هذا الفعل يعني عظيم يعني هذا التأليف اللي أنا مألفنه مثلا ما حد صنع مثله، ودائما يقول أنا، وكان يعتقد في روحه ومو ملتفت. فترة فترة فترة فترة فترة فترة فترة صار شنو ينسى. شوف شلون الله هذا تحطه من الآثار، نسيان ما أعطاه الله، الذكاء وهالعلم وهالتدوين وهالتأليف وهالتدريس والفضيلة اللي عنده، لا الله عاطل نقياه، صار ينسى ينسى ينسى. وصل به الأمر أنه نسى الفاتحة، يقف في صلاته يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الحمد لله ينسى، يذكر يذكر صار ما يذكر، حتى الحمد نساها فضلا عن غيرها. شوف شلون يهلك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هو يمدح يمدح يمدح يمدح، هذي فينا احنا طلب واجب. اذا ما يلتفت الانسان لنفسه صير بعض الاحيان واما بنعمة ربك فحدث، يعني بله ميزان متى تمدح متى ما تمدح. في بعض الاحيان تمدحوا. دخلت مرة على الشيخ حسين، قال هالمرضى دي نفعتني. كيف يا غنى؟ قال ألف مطلبين ما حد سوى مثلهم. ما قاعد هو يمدح روحه، قاعد يذكر نعمة، يقول الله أعطاني نعمة صدق، يعني سلب مني مرض، أعطاني مرض لكن أعطاني نعمة كبيرة، حققت مطلب أصولي ما حد سوى مثله يقول، وحقق مطلب في الإمام الحجة ما حد صنع مثله. هذا قاعد يذكر نعمة دي على قصده، ظهرها واش قاعد يمدح روحه لو لا، لكن هذا قاعد يذكر نعمة، هذا يحس بلذتها. هو الشيخ يقول ده أمر عظيم الله عطاني وياه، قاعد أقول لكم ده نعمة، يعني مثل ما واحد تمام يذكر أي نعمة الله عطاها وياه. يقول جاب لي ولد الله عطاني وياه، مو نعمة دي له، أحد يقول لي مرائي، أحد يقول له مرائي، دي مثلها. قصدك واش انت لما شكرت باي يمدحوك الناس؟ قال انا ما مدحوني الناس، مدحوا ولا ما مدحوني عندي زي طبيعي يعني عادي، مدحهم عدم مدحهم عادي ابدا، هذا يسموه عدم رياء. واما بنعمة ربك حدث. ودخلت على بعض العلماء كان يمدح، فشافنا طالع فيه قال لي شيخنا واما بنعمة ربك فحدث، قرأ له في ذهني قل التفت ترى ما قاعد امدح نفسي لان انا أبغى امدح، لا هذه نعمة الله اعطاني اياها وانا تمام مستانس تمام، لان هذه نعمة قاعد امدح ربي اشكر ربي انا عليها، وانا اقول ودي يعني بلها ميزان متى تقصد ومتى ما تقصد. ترى ومن آثاره طبعا آثار النار، طبعا النار هذا أول أثر أعظمه في الرواية، ليؤتى برجل يوم القيامة فيسحب ويؤتى به إلى النار فيسأل الملائكة يا رب لماذا نرمي في النار؟ قال لأن هذا كان يعلم الناس 70 سنة. تمام؟ لماذا؟ قال لكي يمدح، يمدحوا يقولوا فلان عادي تمام نفعنا عالم كذا عنده فضيلة كذا تمام، فيؤخذ به إلى ويرمى في نار جهنم، ويؤتى برجل آخر كان يتصدق ويعطي وينفق وكذا، فيأتي النداء يا ملاك دوه ورموه في نار جهنم، يا رب لماذا؟ قال لأن هذا يعطي للسمعة حتى يشتهر، يقول فلان كريم فلان معطاء فلان يصدق على الفقراء فلان كذا، هذا قصده ما قصده لله أبدا. ولهذا كلما استطاع إنسان يكون بالسر أفضل، والجن نوافل أن تصليها في البيت أفضل من المسجد. ليش؟ كل ما تخفي ويا ربك كنت بعيد عن الرياض، كل ما تصدق بالخفية كنت بعيد، كل ما صلي صلاة الليل لحاله بالشكل أخلص لك. لا، ما بينه وما بين ربي. من الآثار بطلان العمل، باطل عمله، يجب عليه. ولهذه القلد الصغير في كتابه الذنوب الكبيرة، وفي القلب السليم أيضا ينقل، يقول: صلى رجل 30 سنة في الصف الأول وأعادها. جاء يوم من الأيام متأخر، قال: اليوم ما يمدحوني، أنا مو قدام، ما في ملح اليوم. تمام، التفت لروحة بعدين، قال: أنا 30 سنة دي كلها رياض أصلي. فأعاد 30 سنة. كله باطل عمل، حلوة باطل. من يرائي من يقول علشان الناس حتى يشوفوني خرج، يعني مو لله. الأثر الثالث عدم الثواب، ما لشي. ما تقول بعد هذول لولا ثواب على الناس، وأنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس. روح ثوابك من ذلك، لا تقول الله يعطيني. من الآثار الرابعة، هناك آثار كثيرة، تمام، الخسارة. ومعنى الخسارة، تمام، يعني مثلا من مصادق المال. فحين لما نصدق ما لي ثواب، كل رياء ما لي ثواب وعلي عقاب، زين فلوسي دي لما عاطنا ويحسن، لو عندي في جيبه ما احسن لي له، لان الله ما ليش انا اعطيه حق الثواب؟ ما لك ثواب ما دام رائد، ما لك شيء. وفي الاخره عليك جموع بعد ضرب، خلي في جيبك احسن لك. لو اطلع احسن لك. وهناك اثار كثيره جدا، تمام، وهي الفضيحه امام الملا يوم القيامه وكذا، هذه تحتاج الى صبر. صلى الله عليه وسلم. ما فرقنا أفكار إن شاء الله وقت، لأن عندي قراءة وحين كمان بلي. شكرا شكرا المحسن مندور. لما أشكره رحت الاهتمام، قد يعني هذا اللي بدأ أشكره لو لا. عليك من نفسك، عليك أنت. شنو وظيفتك لما تشكر الثواب قرب من الله؟ أنت ما عليك من ضميره. إذا تعلم أنه، إذا تعلم عندك علم أن إذا تشكره وتمدحه وكذا بصير مرائي، لا لا تمدح، لا تمدح. إذا تعلم، أما إذا ما تعلم اشكر املح. أما إذا تدري أن هذا من تشكره، أنا في ناس تمام أبدا ما أشكرهم ولا أمدح أصلا أصلا، والسبب الرياء اللي عنده. بعض الطلبة من يشوفني لازم يدخل. يعني خلاص انا اعطوني كذي وانا سويت كذي وانا مدحوني وانا كذا وانا احسن واحد وانا، ولا يرضى ذمه. شوف في علامات للمرائي، لما الذمه نفسه ما يقبل ولا ينباك افضل منه. عرفت شلون؟ ما ينباك افضل منه اصلا، هذا مرائي واضح في الرياض. لا تبى تعرف هذا واضح من الذمه تقوم قيامته. خلاص يعني برايه هو الصحيح، ما تشوف بعضهم خلاص من يطرح راي مستحيل انت رايك بعد صحيح، لا لا تخالفني، هذا رياض. واضح دريان يعني. عملي واضح جدا. لكن يشوف واحد مثلا يمكن يتكلم على سذاجته او على فطرته او على تمام طيبته لما تخاف شوف هذي اللي تنازل يرتخي هذا يدل على ما في خبث داخله. لو في خبث نظر عليك ما يقبل. وعلى هذا الأساس الناس تفهم الرياء. شوف مصداق الرياء ترتب على أساس ما تفهم معناه مفهومه ترتب على مصداقه. بلوى هذا جدا بلوى. من الشاق نفسه من سموه سيرته العملية زي ما قلت لك الحين انغرى يعني مثلا الحين قام يمدح روحه هذا لا لا هو نفس الشاق إيه هو نفسه حقيقة نفسه هو الإنسان طلع على روحه هو لما يراجع روحه يقول أنت مسوي دلاوة. كثير من الأحيان شوف هذا في شمة رياء. شوف أنا واحد أحنا أقول له كثير من الأحيان أنبا أطلع مثلا ترد تأليف خلص خلص لما طالع في روحي أقول بيمدحوني أول شدي من نفسيتي خاف الرياء هذا خاف وش أن أعجب بروحي داخل إذا أعجب بروحي قلت بفرح وإذا أفرح زين فيمدحوني فبفرح بيمدحوني الله والتأليف وكذا فهو وجه شلون هذا حين نفس كلامي حين كلامي كل رياء ما بينه وما بين ربي شنو قصدك أنت من ناقل تبقى الرياء بعد فالإنسان أدرى بنفسه أدرى بنفسه الإنسان أدرى بنفسه هذا الشاق لا هذا معناه ما دام يحاسب نفسه معناه أنه مو رياء إيه معناه أنه قاعد يحاسب روحه يعني التفت لنفسي أنا داس لثوريا إيه أنا تمام إيه أنا عدل أنا عظيم أنا فاهم أنا أحسن من فلان أنا هذا الشكل عنده بارزة دي هذا رياء وده مراتب. يعني مثلا الآن فرعون لما يقول أنا ربكم الأعلى شلون تروح تقول لموسى لا قطع عني هذا معناه واصل إلى الرياء قمة الرياء يعني دواش ما ينازع إنسان الله انتفت. ولهذا لما جاء آمن ما آمن بالله آمن بالله آمنوا بالله هذا لا الآن آمنت بالله آمنوا بالله مو آمنت بالله على طول هذا معناه لا زالت الإنية موجودة حب لنفسه أي هذا الشرط هذه دخلوا بعضهم إيه بعضهم إيه لا حتى هذا اختلف في كثير فدريا يعني أقول لك هذا الطالب عجيب أبا يوم يصير وياي ما يمدح نفسه ولهذا أنا بعطيه يرفع مو الله ما قاعد يرفعه هو يفكر بيرفع نفسه أنا ما يمدحني يمدح روحه إلي بيرتفع عندي تمام حتى بعض الأساتذة الله يحفظهم دائما يذله ليش لأن ذا الأجساد ملتفت إلى انت مو علي يعني ترائي ترائي على علم مال الله يسكت بس علي أشوي كل شوي ساعات يقول له سبهين يقول لا هو مو قصدي هنا قصدي أرفض روح أدري أنا التفت إلى نفس الأجساد قصدي عرفه بحقيقة يقول انت تفكر تموشي عندي. بعض الأحيان يروح له تمام شوفه يعني يقوم يعرض عنه يعني يقول انت ما تسوى شيء فعند الله حمالك فين أعرفك ألفيت التفت لروحك ويلتفت صدقني أنه ضميره. أنا أعتقد هالشكل فيه ده أنه يأنب ضميره لكن حبه لي وانت تقول لي تضاعف صير عنده أشياء هذا لما أطلع أنا أستاذه أنا أستاذه ومدرسنا ومعلمنا كتاب كامل تمام وأصغر مني سنا وأنا أقدم منه يعني في السن وفي طلب العلم تمام وهم في مرحلة الدراسية زين لكن لما أطلع أستاذه لما أطلع يقدم عليه شفت شلون يتقدم يتقدم عليه هذا شو ده عدم التواضع دخل بالرياء عدم التواضع كبر دخل ولهذا أقول لك مو موت الله مو مسكنا لا في بدنه ولا في نفسيته ولكن هو يحسن انه يعني هذا الفعل اللي يصنعه حسن تمام كذا ورد يمدح هلاك حتى يوم الايام قال له واحد انت اتقي ربك بس شوف من مدح نفسك خلاص قلت له في قمنه قلت له خلاص لا تهلك روحك بس شوف من مدح روحك خلاص بس شوف ما يجوز طبع صار عنده زي الطبع وهذا اذا ما يدرك روحه انا ادري انه هو ايش الان يمسك بس يفلت رد يعود يمسك ويفلت هو يجي يقول لي لان انا اسكت كل مره بعد يقول لا خليه يقول اللي بيقوله زين من المواقف اللطيفه يعني بقول لك شوف شلون علامات المراقب حتى تعرفوا يعني مصادق انا قاعد اعدد لك المصادق شافني في مكان زين قال الله سيارتك جميله وكذا قام دخل سيارة حول سيارته ودخل قال مكيف مو بارد ايه شوف شلون مكيف سيارتي ابرد من مكيف سيارتي ملاحظ شلون تشوف المدحة يعني واش انا افضل منكم لو ان شاء الله تشتري سيارة بمليون تمام وسيارتي انا بعشرين الف سيارتي افضل من سيارتك ما يمدح شيء لك انت ما يمدح المرائي ما يمدح يعني حط في روحه لا يمدحك يعني انا اقل منك هذا معنى علامة المرائي انه ما يمدح غيره ما يمدح متى يمدح روحه اذا انصدم اذا صار في حالة التفت لروحه له سأله عرف نفسه له يمكنها بعد مو مدح يعني على بياض عيونه يعني لا لا لا على سواد تفتو ترى هذه أمور خفية بعض الأحيان بعض الأحيان أمور خفية في نفس الإنسان أقول واحد يلتفت لروحه بعض الأحيان يحسد نفسه يهلك روحه وما يدر هذا معنى أن الإنسان يحسد نفسه هذا ما العلاج ينظر إلى العقاب الأخروي ينظر إلى عدم نظر الله إلى تمام الله ما شبني كذي تمام يوم القيامة يقول لي روح شوف ثوابك من غيري جاي لي ليش اعتبر أن هذا شعرك أنه ما عنده إخلاص لله شوف الأولياء يقرأ الروايات هذه العلاجات زين وشوف النتائج يجرب نفسه يعني وش هو انت الان وش ماخذ يعني انا حين لما اقول الف تمام وكتابي بيمدحوني وكذا يعني انت احسن سيد الخوي سيد الخوي ما مدح روحه انت احسن من سيد الخوي يعني انت احسن من استاذك دائما تنظر أقول سبحان الله لما أروح أقعد يا شيخ عباس مثلا أكثر. أقول سبحان الله ليه؟ أقول له روحي يعني ما بين وما بين نفسي. أقول يا الله أنت ده عندك ها؟ ده عدل أنت يعني معتبر نفسك عدل يا الله اللي عند الثالث عندك أنت الحين تقدر ترد عليه تقدر تناقشه تقدر تجادله يلا ميدان يا حميدان. الإنسان يعرف نفسه ده علاج تعرف حقيقة روحك أنت. ولهذا دالة شو تتحاقلك من دي شلون صار عند الرياض تبر بنفسه ما راح فكرته ما طرحها على غيره لا على الإمام ولا على غيره قال إيه عدل عدل عدل عدل عدل ولكن دحوه خلاص يعني لو لم إدراك الإمام عليه السلام إله يهلا كده يموت مثل دلنسة الفاضل والله أنساه كل شيء لأنه وصل إلى مرحلة لا يرى شيء. فرعون وش لك لا الله يغرقه وصل إلى مرحلة من الرياب على القناص ما إلى وجود إلا نفسه لا يرى وجود إلا نفسه. فيعتبر الإنسان دير وش أخدام ها دير فارا يمدح روحه وش أخدام دير يعني بقدر إمكانك أنت إذا تشوف المدح ما منه فائدة تمام. أنا أنصح روحي أنا الحين وأنصحكم هذه أن الواحد يترك مدح نفسه قدر إمكانه لا يقول أنا سويت وفعلت قدر إمكانه. نعم إذا بيقول أنا فعلت للعظة للاقتداء حتى يلفت مثلا زين وهذه تصير عادة يعني سلاح ذو حدين كما يقولوا الأستاذ دائما يمدح نفسه عند الطلبة طلابه ليش لأن الطلبة يرى قدوة. إذا هو يمدح نفسه الطلابه للمدح حتى يمدحوه زين هذا هلاك يعني. لكن إذا يمدح نفسه إلى طلاب حتى يقتدوا به ويأخذوا ويعملوا يتعبوا تمام ولله هذا بالعكس رفع هذا الشيء يرجع له وما فينا ما بين ربه. أنا لا أمدح نفسي بعض الأحيان إليكم هذا ما بينه وما بين ربي. إن كان أنا أمدح لله فهذا صوابي على الله كان أمدح إليكم ثواب عليكم يوم القيامة على هواكم بعد ما بتعطوني شيء هبا أبني الله أن بنجمع حسنات لنفسنا لا لا نفسي شاهد الوقت أخذنا ما أدري وش لو الجماعة ما جاء شوفكم تالي يعني